لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن وآذى بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيكم يا أهل البيت الحاضرين والغائبين الذكور والإناث الوالدين والذرية أجمعين بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم طهر بيتي ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا أهل هذا البيت اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والعيون والعقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقي البيت وأهله الحاضرين والغائبين بسم الله أرقي البيت وأهله بسم الله أرقي البيت وأهله بسم الله أرقي غرفة النوم بسم الله بسم الله في زواياها وأركانها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقي البيت وأهله بسم الله أرقي البيت وأهله بسم الله أرقي البيت وأهله الحاضرين والغائبين اللهم اجعل رقيتي تنفذ فيهم أجمعين دعاء لهم بعفو وعافية على من في أجسادهم وفي بيوتهم يا ربنا نصرا عليهم اللهم وغلبة للأتقياء الطائعين على الظالمين العاصين الساحرين الحاسدين بسم الله أرقي البيت وأهله بسم الله بسم الله أرقي الوالدين والذرية أجمعين بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويحصنكم بحصنه الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا شفيت وكفيت وعافيت وأخرجت البلاء والأعداء من الوالدين والذرية ومن البيت يا ربنا، من الحاضر والغائب والذكر والأنثى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند غلبة علينا وعند الهم والغم والكرب الشديد وعند سحر عظيم وعند سحر عظيم وعند سحر عظيم وعند سحر عظيم على الوالد والوالدة وعلى الذرية وفي بيتهم. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. في غرفة النوم اللهم أبطله يا ربنا، في الصلاة وفي غرف الطعام وفي غرف النوم اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. في الأدوار العلوية والسفلية اللهم أبطله يا ربنا، في المداخل وفي الأحواش وفي المجالس اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله أرقي البيت وأهله، بسم الله أرقي البيت وأهله. اللهم أبطل يا ربنا ما فيهم وما فيه من سحر عظيم معقود ومنفوذ ومربوط، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. على التفريق بين المرء وزوجه، على التفريق والشتات والنكال والعذاب والجنون، وعلى آثار عظيمة نفسية وعقلية وجسدية. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا أعمالا كثيرة، أبطل يا ربنا أعمالا عظيمة. اللهم أبطل يا ربنا ما عملوه وما صنعوه وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في البيت وفي أهله، في البيت وفي أهله، في البيت في البيت، في زواياه وفي أركانه وفي السقف وفي السقف وفي الأرض. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأسرة في الأسرة، أبطل يا ربنا سحرا في المفارش في المفارش، في الوسائد في الوسائد، أبطل يا ربنا سحرا في اللحف في اللحف، أبطل يا ربنا سحرا في الدواليب في الدواليب وفي الدروج، أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية يا ربنا، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، وزلزلوا زلزالا شديدا. أطل يا ربنا أسحارا زلزلتهم، زلزلت الوالدة والوالدة والذرية. اللهم أطل يا ربنا أسحارا زلزلت، اللهم أطل يا ربنا أسحارا تغلغلت، اللهم أطل يا ربنا أسحارا على العقل والإدراك، على الدين وعلى الدين على الدين. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيما على التفريق على التفريق، أطل يا ربنا أسحارا حسد وحقد وظلم وانتقام، أطل يا ربنا أسحارا حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان، وكيف كان يا منان. يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. الآن يا ربنا تبطله، اللهم أبطله يا ربنا من الوالد والوالدة، أبطله يا ربنا من الذرية، أبطله يا ربنا مغروزا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا في البيت في البيت. بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي الحاضر والغائب. اللهم أن يسألك يا ربنا أن تنفذ رقيتي في الحاضر وفي الغائب يا ربنا يا ربنا، وفي البيت في جماده في جماده يا ربنا يا ربنا، في الجماد في الجماد. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا دعاء ينفذ في الجماد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فتبطل أسحارا فيه، فتبطل أسحارا في الجماد يا ربنا يا ربنا. ابطل يا ربنا أسحارا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، على التفريق على التفريق، على الشقاق على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الطلاق وعلى الطلاق يا ربنا، وعلى الشتات وعلى الشتات والفرقة. اللهم اطر يا ربنا السحر الأسود والأحمر، اطر يا ربنا السحر الأزرق والأبيض، اطر يا ربنا أسحارا كثيرة، اطر يا ربنا أسحارا كثيرة من الوالد والوالدة ومن الإخوة والأخوات، اطر يا ربنا أسحار الأقارب، اطر يا ربنا أسحار الأقارب، اطر سحر العربي والعجم، اطر يا ربنا سحر الخادمات، اطر يا ربنا سحر العمال، اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك، بحولك وقوتك يا مولانا. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا بحولك وقوتك يا ربنا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا عظيما خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا على الخوف، أطره يا ربنا على الرعب، أطره يا ربنا على الرهبة، أطره يا ربنا على الروع، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا على التفريق، أطره يا ربنا على التشريد، أطره يا ربنا على التشريد، أطره يا ربنا على الهروب، اطره يا ربنا على الهروب، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا من السودان، اطره يا ربنا من عمان، اطره يا ربنا من سحرة، اطره يا ربنا من كهنة، اطره يا ربنا من مشعوذين، اطره يا ربنا من انس، اطره يا ربنا من جن، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاصدقاء، اطره يا ربنا من صديقات الزوجة، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا من الشيعة، اطره يا ربنا من الشيعة، اطره يا ربنا من الشيعة، اطره يا ربنا من اليهود، اطره يا ربنا من النصارى، اطره يا ربنا من اليهود، اطره يا ربنا من اليهود، اطره يا ربنا من النصارى، اطره يا ربنا من النصارى، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا رب نسعى من أفريقيا، أطر يا رب نسعى من أندونيسيا والفلبين وماليزيا، أطر يا رب نسعى ظلم وانتقام من الزوجة من الزوجة من الزوجة من الزوجة، لأجل خراب بيتها، لأجل دمار عيشها، لأجلها لأجلها لأجلها لأجلها، تفريقا بينها وبين زوجها. أطر يا رب نسعى النفذ فيها، أطر يا رب نسعى النفذ فيها، أطر يا رب نسعى النفذ فيها، أطر يا رب نسعى شوش عليها فكرها، أطر يا رب نسعى أنقص دينها، أطر يا رب نسعى عظيما أثر عليها. أطر يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا فيها وفي زوجها، اطره يا ربنا فيها وفي ذريتها، اطره يا ربنا ابطله في غرفة نومها، في غرفة نومها، في غرفة نومها، في غرفة نومها، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا في رحمها، اطره يا ربنا في بطنها ورحمها، معقودة معقودة معقودة، مربوطة مربوطة، مثبتة مثبتة، ومغروزة ومغروزة. اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا سحرا في اولادها لها، اطر يا ربنا سحرا في اولادها لها، اطر يا رب نسحر في اولادها لها، اطر يا رب نسحر في زوجها لها وفيها لزوجها. الله اكبر. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر قوي عظيم شديد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا ابطله. بسم الله يرقي البيت واهله، بسم الله يرقي البيت واهله، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس وفي الغرف وفي الغرف، في غرف الطعام وفي غرف النوم، وفي غرف النوم. اطر يا ربنا اسحارا عظيمه، اطر يا ربنا اسحارا عظيمه، اطر يا ربنا اسحارا سوداء، اطر يا ربنا ربنا اسأل على الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اقضي يا ربنا اسأل على الماء وعلى التراب وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى النار، اقضي يا ربنا اسأل المجوس، اقضي يا ربنا اسأل المجوس، اقضي يا ربنا اسأل المجوس، اقضي يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا سحر فيهم، اقض يا ربنا سحر عليهم، اقض يا ربنا سحر من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اقضي يا ربنا سحر يتجدد، اقضي يا ربنا سحر يتشدد، اقضي يا ربنا سحر يتنقل، يتنقل في الجسد، في الراس، في الراس، على ذهاب العقل، على على على انقاص الرشد، اقضي يا ربنا سحر على العقل، على العقل يزيله ويذهبه وينقصه وينقصه، اقضي يا ربنا سحر على العقل، اقضي يا ربنا سحر على العقل، اقضي يا ربنا سحر الشتات، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الله أكبر، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، مرشوشا ومنثورا، مجروا ومجسوسا، اقضي يا ربنا سحرا مبروما، اقضي يا ربنا سحرا مبروما، اقضي يا ربنا سحرا مخيطا، اقضي يا ربنا سحرا مخيطا، اقضي يا ربنا سحرا موضوعا، اقضي يا ربنا سحرا مدسوسا، اقضي يا ربنا سحرا في غرفة النوم، في سريره، في سريره، في دولابه، في دولابه، اقضي يا رب سحرا في الدروج، اقضي يا رب سحرا في التسريحة، اقضي يا رب سحرا على مرآة، على مرآة، على مرآة، على مرآة، على مرآة، اقضي يا رب سحرا على الماء، على الماء وعلى الدم، على الماء وعلى الدم، اقضي يا رب سحرا عظيما مشموما، في العطور في العطور، في البخور في البخور، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا سحرا في خيوط، في خيوط وفي شعر، في خيوط وفي شعر، في مسامير وفي ابر، في مسامير وفي ابر، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا رب سحرا علويه، اقضي يا رب سحرا سفليه، اقضي يا رب سحرا علويه، اقضي يا رب سحرا سفليه، اقضي يا ربنا سحرا من عمان ومن الشام واليمن ومن السودان ومن افريقيا ومن المغرب ومن افريقيا ومن المغرب، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا السحر الاسود، اقضي يا ربنا كل سحر اثر على العقل، اثر على عقل الزوجه، اثر على حياتها، دمر دمر حالها، دمر حياتها، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا سحر الدمار والشتات والشتات، اللهم اقض يا ربنا سحرا، سحرا يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وولده، يفرق بين المرء وولده، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وبيته وبيته وبيته وبيته وبيته، الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا كثيرا، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله على كل شيء قدير، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله يسير السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقر يا ربنا كل سحر اقر سحر في الزوجين الزوجة اقر سحر في الزوجة لزوجها اقر يا رب سحر في الغرفة في غرفة النوم للزوجين في غرفة النوم للزوجين في غرفة النوم للزوجين اقر يا ربنا سحارا عظيما قويا شديدا اقرها يا ربنا بحولك اقرها يا ربنا بقوتك اقرها يا ربنا بقدرتك اقرها يا ربنا بحولك اقرها يا ربنا بقدرتك اقرها يا ربنا بقوتك اقرها يا ربنا برحمتك بنا وفضلك علينا ولا ينصرن الله من ينصره فلا ينصرن الله من ينصره اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا جديدا اطل يا ربنا سحرا قديما اطل يا ربنا سحرا جديدا اطل يا ربنا سحرا على سحره اطل يا ربنا سحرا غير العقل غير العقل للزوجة للزوجة اطل يا ربنا سحرا غير العقل غير العقل عند الزوجة غير عقل الزوجة غير عقل الزوجة وأثر على الزوج والذرية في البيت في البيت مدهونا ومرسوسا مدهورا ومدسوسا مغروزا داخل البيت وخارية وعليه المرد والعفاريت وعليه ملوك الجن وعليه ملوك الجن وعليه متسلطون وعليه مستحوذون الله أكبر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في البيت وفي اهله اطل يا ربنا سحرا في البيت وفي اهله في البيت وفي اهله داخل البيت وخارج البيت داخله داخله وخارج البيت اطل يا ربنا اسحر خارج البيت اطل يا ربنا اسحار خارج البيت اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها مرشوشة مرشوشة فاحت في فاحت في البيت أثرت على العقل أثرت على الرشد أثرت على الدين أثرت أثرت بالتفريق أطل يا رب نسعى تفريق أطل يا رب نسعى تفريق أطل يا رب نسعى الشتات والنكال والعذاب للزوجين والذرية أطل يا رب نسعى عظيمة على الشتات على الشتات على الشتات على الشتات أطل يا رب نسعى على الشتات على التفريق على التفريق أطله الآن يا ربنا الآن يا ربنا يا رحمن اقض يا رب اسحن على الشتات الآن الآن الآن اقض يا رب اسحن على الشتات اقض يا رب اسحن على التفريق اقض يا رب اسحن على الدمار وعلى النكال وعلى العذاب للزوج والزوجة وللذرية اقضه يا ربنا اطله في أجسادهم اقضه يا ربنا اطله يجري في دمائهم اقضه في بطونهم اقضه في فروجهم اقضه يا ربنا في رحمها اقضه يا ربنا في ظهورهم اقضه يا ربنا في رؤوسهم اقضه يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم اطره يا ربنا في بيوتهم اطره يا ربنا في غرفهم اطره يا ربنا على سرتهم اطره يا ربنا في دواليبهم اطره يا ربنا في ثيابهم اطره يا ربنا في نعالهم اطره يا ربنا اطله في ادواتهم اطره يا ربنا سحرا عظيما اطره يا ربنا سحرا عظيما في في فيما تلبسه فيما تلبسه الزوجه فيما تلبسه فيما تلبسه فيما تلبسه فيما تتطيب به فيما تتمكيج به فيما تتطيب به في حليته في حليتها في الاكسسوارات وفي الذهب وفي الألماس اطل يا ربنا سحرا عظيما في أدوات الزوجة في أدوات الزوجة في أدوات الزوجة في أدوات الزوجة. فطر يا ربنا سحرا عظيما ترى الغلا وتخلخل مربوطا ومعقودا. فطر يا ربنا سحرا عظيما. فطر يا ربنا سحرا إنس وجن جن جن جن. فطر يا ربنا سحرا إنس وجن. فطر يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن. فطر يا ربنا سحرا عليه سلاطين الجن. فطر يا ربنا سحرا عليه فراعنة الجن. فطر يا ربنا أبطل. فطر يا ربنا عظيما. فطر يا ربنا عظيما. فطر يا ربنا عظيما. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. هو علي هين. قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين. وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر إن الله سيبطله. فالسحر إن الله سيبطله. الله أكبر. فطر يا ربنا كل سحر. فطر يا ربنا أبطل. فطره في غرفة النوم. فطره في الغرف يا ربنا. وفي الصلاة يا وفي الصلاة. وفي الأثياب وفي الأثياب. فطره يا ربنا أبطل. فطره من فوقهم وتحتهم. فطره يا ربنا في أجسادهم. فطره يا ربنا على عقولهم. فطره أثر على دينهم. فطره يا ربنا أبطل. على الشتات على الشتات. على الفرقة على الفرقة. فطره يا ربنا في الأولاد. فطره يا ربنا في الأولاد. ذكورا وإناثا. فطره يا ربنا أبطل. فطره يا ربنا أبطل. فطره على الشتات. فطره يا ربنا على الدمار. فطره يا ربنا على النكال. فطره يا ربنا في البيت. فطره يا ربنا خارج البيت. فطره يا ربنا كل سحر. فطره يا ربنا بحولك. فطره يا ربنا بقوتك. فطره يا ربنا بحولك. فطره يا ربنا خفية. فطره يا ربنا صامتة. فطره يا ربنا مربوطة. فطره يا ربنا معقودة. فطره يا ربنا كل سحر. فطره يا ربنا كل سحر. فطره يا ربنا كل سحر. ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. فطره يا ربنا بحولك. فطره يا ربنا بقوتك. فطره يا ربنا أبطله. يا رجاء الراجين ويا أمل المؤملين ويا مقصد القاصدين. فطره يا ربنا من الزوجة. فطره يا ربنا من الزوجة. فطره يا ربنا من الذرية. فطره يا ربنا من بيتهم. بسم الله يرقي البيت وأهله. بسم الله يرقي البيت وأهله. بسم الله يرقي البيت وأهله مما فيه وعليهم. اللهم اطر يا ربنا الاسحار. اطر يا ربنا اسحارنا اكلوها. اطر يا ربنا اسحار شربوها. من الخدام من الخدام ومن السائقين والعمال ومن ذويهم واهاليهم ومن الانساب والاصهار. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا سحرا من اقارب الزوجة. من اقارب الزوجة. اطر يا ربنا اسحارا فيهم. اطر يا ربنا احسادا. احسادا عليهم وفيهم. اطر يا ربنا سحرا. سحرا بسبب حسد وحقد وبسبب ظلم وانتقام. وبسبب ظلم وانتقام. فطر يا ربنا سحرا عظيما. فطر يا ربنا سحرا على المال. فطر يا ربنا سحرا على المال. على المال على المال. وفي الوالد وفي الولد. وفي البلد وفي البلد. فطر يا ربنا سحرا عظيما. على الاضطهاد وعلى التشريد. اللهم اطر يا ربنا سحرا. على الشتات على الشتات. على الدمار على الدمار. وعلى عظيم النكال. وعلى عظيم النكال. اللهم اطره يا ربنا. السحر ان الله سيبطله. يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه. يلقي بقولك العظيم فالسحر ان الله سيبطله. على سحر عظيم فالسحر ان الله سيبطله. على سحر عظيم في الجسد في الجسد. وفي الولد وفي الولد. وفي البلد وفي البلد. في بيتهم هنا. في بيتهم هنا. في بيوت هناك. في بيوت هناك. حلوا وحلوا فيها واستقروا. فاطل يا ربنا اسحارا. فاطل يا ربنا اسحارا عظيما. فاطلها يا ربنا بحولك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه. فيدمغه فيدمغه. ادمغ يا ربنا سحرا في جسد في جسد في جسد الزوجة. وفي جسد الزوجة يا ربنا يا ربنا. وفي اجساد الاولاد. وفي بيوتهم وفي بيوتهم. بل نقذف بالحق على الباطل. على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه. يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا سحرا. امغ يا ربنا سحرا. قطر يا ربنا سحرا. قطع يا ربنا سحرا. مزق يا ربنا سحرا. يا ربنا في ورق وفي خيوط وشعار. يا ربنا يا ربنا. وفي مواد سحرية. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا أبطلها. في الجسد وخارج الجسد. في الغرف وفي الغرف في الغرف. وفي, وفي, وفي خارج البيت. داخل البيت وخارجه. داخل البيت وخارجه. اطر يا ربنا اسحارا. اسحارا كالظلة. اسحارا كالثياب. اسحارا كالظل. اطلها يا ربنا اطلها. لا تنفك ابدا. فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا من النفسية. اطلها يا ربنا من العقل والجسد. اطلها يا ربنا من الدين والعقل والرشد. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا في البيت. في البيت في البيت. مغمورة مغمورة. في البيت في في البيت، مغروزة مغروزة في البيت في البيت، مربوطة مربوطة. اللهم اطه يا ربنا، اطه يا ربنا في دورات المياه، في دورات المياه، في البالوعات، في البالوعات، اطه يا ربنا اطلها، اطه يا ربنا اطلها، وعلى الكهرباء، وعلى الكهرباء تؤثر كالالتماس الكهربائي في الجسد، تؤثر بالجنون والخبال. اللهم اطلها يا ربنا اطلها على الفرقة بين الزوج والزوجة، الفرقة بين الزوج والزوجة، الفرقة بين الزوجة وأولادها، الفرقة فرقة فرقة، بطل بطل بطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. فسحوا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله معنا، إن ذلك على الله يسير، إن الله على كل شيء قدير. فسحوا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا في الماء، فطر يا ربنا سحرا في الماء، فطر يا ربنا سحرا على النار، فطر يا ربنا سحرا على الماء، فطر يا ربنا سحرا على النار، فطر يا ربنا سحرا على الماء، فطر يا ربنا سحرا على الهواء يا ربنا، وعلى الماء وعلى النار والتراب. فطر يا ربنا سحرا في ورقة، فطر يا ربنا سحرا في ورقة، فطر يا ربنا سحرا في ورقة، فطر يا ربنا سحرا في خيوط وحبال، في خيوط وحبال، في خيوط وحبال، في خيوط وحبال. فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا على العقل، على العقل يضيعه، على العقل ينقصه، على الرشد ينهضه، وبطل ما كانوا يعملون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا في هذه الغرفة، فطر يا ربنا سحرا في الغرفة، فطر يا ربنا سحرا في هذا الدورة، فطر يا ربنا سحرا في الأدوار الأخرى. فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا من فوقهم وتحتهم، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا يتجدد، فطر يا ربنا سحرا يتجدد. بسم الله بسم الله بسم الله، فرق البيت وأهله، فرق البيت وأهله، بسحر عظيم وحسد، بسحر عظيم وحسد، من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. فطر يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها من العرب والعجم، أطلها يا ربنا من العرب، أطلها يا ربنا من العجم، أطلها يا ربنا من العرب والعجم، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، في صباح في صباح، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا لذيذة، أطلها يا ربنا مائعة، أطلها يا ربنا صلبة، أطلها يا ربنا على الإبر، أطلها يا ربنا مسمرة، أطلها يا ربنا مسمرة. يا الله يا الله، انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا المسمر، انزع يا ربنا المثبت، انزع يا ربنا الموثق، انزع يا ربنا المحكم، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا، انزعه من اجسادهم ومن بيوتهم، من اجسادهم، من اجسادهم، انزع يا ربنا، انزع، انزع، انزع يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أسحارا عظيمة مسمرة ومثبتة وموثقة ومحكمة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع، انزع يا ربنا ما في صدر، ما في صدر الزوجة لزوجها، لزوجها، انزع يا ربنا ما في صدر الزوجة، ما في صدر، ما في صدر الزوجة لزوجها، لأجل زوجها، لأجل زوجها، تفريقها، كرها، نفرة، نفرة، كرها، بغضا شديدا، بغضا شديدا. يا الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لا لا تخيب رجاءنا فيه. اللهم لا ترد ايدينا صفرا، فانك تستحي سبحانك ان ترد يدي عبدك صفرا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا ما في قلب الزوجة لزوجها، انزع يا ربنا ما في قلب الزوجة لزوجها. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، من اثر سحر التفريق، من اثر حسد شديد بينهم، من اثر سحر التفريق يا ربنا، والشتات والدمار والنكال والعذاب. يا الله يا عظيم، انزع يا ربنا ما في قلب الزوجة لزوجها، وما في قلب الزوج لزوجته يا ربنا، وما في قلب الزوجة لأولادها، لأولادها لبيتها يا ربنا يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا ربنا يا ربنا زع يا ربنا ما في قلبها وما في صدرها زع يا ربنا ما في قلبها زع يا ربنا ما في صدرها زع يا ربنا ما في صدرها وقلبها ما في صدرها وقلبها ما في صدرها وقلبها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل من غل من غل من غل انزع يا ربنا ما في صدرها من غل ما في صدرها من غل ما في صدرها من غل انزع يا ربنا ما في صدرها ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة انزع يا ربنا ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة ما في صدر الزوجة من غل من غل من غل على زوجها على زوجها على زوجها على زوجها على زوجها من غل غل غل وحسد وحقد وحقد وحقد بسبب السحر العظيم بسبب السحر العظيم يا ربنا انزع يا ربنا ما في صدر الزوجة يا ربنا من كراهية من كراهية ومن بغض شديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن نفرة عظيمة يا الله يا الله انزع يا ربنا ما في صدرها لزوجها حبيبها لزوجها عشيقها لزوجها بأولادها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا ينصرن الله من ينصره اللهم إنا نسألك نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك يا ربنا بعمل صالح قد قبلته منا يا ربنا نسألك بعمل صالح نسألك بصداقة نسألك يا ربنا نسألك بركعة وسجدة بين يديك قبلتها نسألك يا ربنا بحج وعمرة نسألك يا ربنا بنصرة الإسلام والمسلمين نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك بالإيمان في قلوبنا نسألك يا ربنا بعمل الصالحات نسألك يا ربنا ببر الوالدين نسألك يا ربنا بالصدقات نسألك يا ربنا بالنفقات نسألك يا ربنا بالحج والعمرة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالزكوات نسألك يا ربنا بالحج والعمرة نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق نسألك يا ربنا نسألك بأعمال صالحة قبلتها نسألك يا ربنا نسألك بالبر والإحسان يا ربنا فلا تردنا خائبين يا ربنا اللهم رد الزوجة لزوجها يا ربنا ولأولادها وفي بيتها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا ما بينهم اللهم اطر يا ربنا ما فيهم اللهم اطر يا ربنا ما عليهم اللهم اطر يا ربنا ما حولهم اللهم اطر يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا مبرومة وعليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل اللهم يا ربنا أظهرها وأبطلها اللهم يا ربنا بينها لنا وأبطلها يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين بينها يا ربنا بينها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار كلها من العرب والعجم ومن الأصدقاء ومن الأقارب ومن الأنساب ومن الأرحام ومن العمال ومن الخادمات اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على الفساد والإفساد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها على الشتات وعلى التفريق اللهم اطلها يا ربنا اطلها على الفجور والفسوق والعصيان اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من الزوجين اطلها يا ربنا من الذرية اطلها يا ربنا من البيت اطلها يا ربنا من البيت اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين اللهم اطل أسحار كلها عليها شياطين عليها مردة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا كل سحر نسألك يا ربنا وسخر مسعود نرجوك يا رجاء الراجين ندعوك يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا يا ربنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم انفعنا به وارفعنا به. اللهم يا ربنا رد به غائبنا. اللهم اطل به يا ربنا أسحارنا. اللهم رد به يا ربنا غائبنا بسبب سحر عظيم وأحساد وعيون وعقاد. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل بالقرآن الأسحار. اللهم اطل بكلامك العظيم يا ربنا بكلماتك التامات. اللهم اطل يا ربنا بكلماتك التامات الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. ما كان في الجسد وما كان في الولد وما كان في البيت وما كان في البلد. اللهم اطل يا ربنا بآياتك العظيمة بكلماتك التامة. اطل يا ربنا بها. اطل يا ربنا بها الأسحار المأكولة والمشروبة المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمزروعة. رد بها يا ربنا. رد يا ربنا بالدعوات يا ربنا وبالقرآن يا ربنا. رد بها يا ربنا غائبنا. رد بها غائبنا يا ربنا. غاب بسبب سحر عظيم غيب على عقله أثر على فكره شوش فكره وعقله أنقص عقله وألهبه أثر على دينه سبب تفريقا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله بآياتك العظيمة يا ربنا. اللهم اطله بآياتك العظيمة يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا بكلماتك التامة يا ربنا. اللهم اطل به يا ربنا ما في الأجساد وما في العقول وما على النفسيات وما في البيوت. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها ما كان في الزوجين وما كان بينهما وعليهما وفيهما وما كان في الذرية لهما يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية للوالدين في الذرية للوالدين في الذرية في الذرية. أصبحوا به مستودعا للسحر. أصبحوا به مستودعا للسحر العائلة. أصبحوا به مستودعا للسحر الوالدين. اللهم اطله بحولك. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما. من لنا يا ربنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا لأمر عظيم يا عظيم نسألك لأمر عظيم يا عظيم نسألك لسحر عظيم أن تبطله. اللهم اطله يا ربنا واخرج من عليه. اللهم اطله يا ربنا واخرج من عليه. اللهم اطله يا ربنا واخرج من عليه. اللهم اطله يا ربنا واخرج من عليه. اللهم اطله يا ربنا اطله. اللهم اطله يا ربنا اطله. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا سحرين. اطل يا ربنا ثلاثة أسحار. اطل يا ربنا أربعة أسحار. اطل يا ربنا خمسة أسحار. اطل يا ربنا ستة أسحار. اطل يا ربنا سبعة أسحار. اطل يا ربنا ثمانية أسحار. اطل يا ربنا تسعة أسحار. اطل يا ربنا عشرة أسحار. اطل يا ربنا عشرات الأسحار من الإنس والجان. اللهم اطل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا فكها من الجسد من الجسد يا ربنا يا ربنا من الزوج والزوجة والولد يا ربنا ومن البلد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد السحرية. احل يا ربنا بحولك. احل يا ربنا من البيت. احل يا ربنا من البيت واخرج يا ربنا من عليها. احل يا ربنا احللها. احللها في الجسد يا ربنا وفي الولد. احل يا ربنا في الزوج والزوجة وفي الولد. احل يا ربنا في البيت. احل يا ربنا في البيت عقدا ملتوية قوية عظيمة صلبة يا ربنا اصهرها. اصهرها يا ربنا اصهرها. اذبها يا ربنا اذبها يا ربنا. وفي اوراق احرقها يا ربنا احرقها. وفي خيوط يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا. وفي شعر وفي شعر وفي اثر احللها يا ربنا احللها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه المرادة والعفاريت عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن. اللهم اطله يا ربنا بحولك. اللهم اطله يا ربنا بقوتك. اللهم اطله يا ربنا بقدرتك. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا نسألك أن تبطله يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبعمل صالح نسألك. اللهم إنا نسألك بعمل صالح. اللهم إنا نسألك بعمل صالح بعمل صالح قبلته منا يا ربنا من حج وعمرة ومن ركوع وسجود وبكاء بين يديك ودعاء وتضرع يا ربنا وصدقة يا ربنا ونفقة يا ربنا يا ربنا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبا بسببها أحاقت بنا الأسحار وبسببها أحاطت بنا الأسحار اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، اللهم غفرانك يا ربنا منها، اللهم اغفر يا ربنا ذنوبنا أنت تعلمها، أحاقت وأحاطت بنا الأسحار والأحساب والمسوس والضنك والألم والحزن والكرب علينا من كل جهة، اللهم اغفر لنا يا ربنا ما تعلمه، اللهم اغفر لنا يا ربنا ما تعلمه ما نعلمه وما نجهله، اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، واستر يا ربنا عيوبنا، اللهم هيئ لنا يا ربنا، هيئ لنا يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم اجعلها الآن يا ربنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم رد الغائب يا ربنا بسبب السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والعقد، اللهم رد الأمة يا ربنا للوالد يا ربنا وللذرية وفي بيتها، اللهم ردها ردا جميلا فرددناه فرددناه يا ربنا، ردها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا، قد أبطلت أسحارها وأحسادها وعيونا فيها يا ربنا، وأخرجت يا ربنا أسحارها مع فمها ومن أسفلها ومع عرقها ومن مسام جلدها ومن منافذ شعرها، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهر يا ربنا الوالدة، اللهم طهر يا ربنا الأم، اللهم طهر يا ربنا الزوجة يا ربنا والزوجة والذرية، وطهر يا ربنا بيوتهم، طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الوالدة والولد، طهر يا ربنا الوالدة والولد، طهرهم يا ربنا من أنواع الأسحار ومن عظيم الأسحار ومن قديم الأسحار ومن جديد الأسحار ومما يتجدد منه وبسببه الأسحار، اللهم طهرهم يا ربنا مما يتنقل من الأسحار، اللهم طهرهم يا ربنا من العقد من العقد من العقد، اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا أرواحهم وأجسادهم، طهر يا ربنا عقولهم وأبدانهم، طهر يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن، طهر يا ربنا حبا بين الزوجين وعشقا بين الزوجين وقربا بين الزوجين، طهر يا ربنا ذرية من أسحار فيهم عظيمة للوالدين للوالدين، اللهم طهر يا ربنا البيت البيت البيت من أسحار عظيمة على الجنون والخبال والتفريق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم طهرهم تطهيرا وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم، لا إله إلا أنت سبحانه إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كربنا وسوء فينا عظيم وعند أسحار عظيمة شتتت الشمل وعند أسحار عظيمة فرقت الجمع، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند أسحار عظيمة عند أسحار الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند أسحار عند الأسحار عند سحر أسود عند سحر أسود عظيم على النكال والعذار والدمار والنار والشنار والعار، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند أسحار على الدين على الدين وعلى العقل على الدين وعلى العقل وعلى العرض، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند كروب عظيمة وعند أسحار عظيمة أحاقت وأحاطت قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطلها وأبطل أثرها، اللهم أبطلها وأبطل أعراضها، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها كلها، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا وفضلك علينا، اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، اجعلها ساعة شفاء وعافية، اجعلها ساعة دفع يا ربنا، اجعلها ساعة دفاع لك يا ربنا، دفاع لنا منك يا ربنا، دفاع لنا يا ربنا بك يا مولانا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنهم يا ربنا، اللهم دافع عنهم يا ربنا، وادفع عنهم يا ربنا البلاء والأعداء، اللهم ادفع عنهم البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ادفع عنهم يا ربنا، اللهم ارفع عنهم يا ربنا البلاء والأعداء والسوء يا ربنا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم، ولا تنصر عليهم وانكر لهم، ولا تبكر عليهم يا ربنا. أسألك يا بر يا رحيم، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، ولا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي من ذلك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، إلا كشفت الكرب يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب، عذاب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا يا صمد. اللهم احل يا ربنا كل العقد يا واحد يا صمد، اللهم لا تبقي فيهم عقدة ولا عليهم ولا بينهم ولا فيهم ولا في بيوتهم، اللهم لا تبقي يا ربنا فيهم عقدة، لا تبقي ولا تذع، كلهم يا ربنا العبد والسند. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله ارقي البيت وأهله، بسم الله ارقي البيت وأهله، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الصغير والكبير، المسحور والمحسود والمعيون والممسوسة والمعقود عليه، والذي قد عقد عليه وعلى عقله ودينه وعلى إدراكه. بسم الله يرقيكم الله يقيكم، فوقاهم الله شر، بهم يا ربنا كل شر وضر، بهم يا ربنا كل شر وضر، بهم يا ربنا كل سحر وحسد وعين وعقدة، بهم يا ربنا الشر وأهله، بهم يا ربنا الضر، بهم يا ربنا الشر، بهم يا ربنا شرا عظيما وسوءا عظيما، بهم يا ربنا قهم يا ربنا، اللهم قهم يا ربنا شرا وسوءا وحسدا وعينا، قهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن، قهم يا ربنا الخدام والحراس، قهم يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، قهم يا ربنا سحر الكواكب والنجوم وسحر السفلياء على الدم وعلى الخبث وعلى البول، اللهم قهم يا ربنا أسحارا عظيمة في أجسادهم وفي بيوتهم، اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والخيانة والخديعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استدفع بها الشر، استدفع بها الضر، استدفع بها السحر، استدفع بها الحسد، استدفع بها العين والعقد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استدفع بها التفريق، التفريق، التفريق، التفريق والعذاب والنكال والوبال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استدفع بها ما أثر على الدين والرشد، ما أثر على العقل والذكر، ما أثر على السمع والبصر والنطق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها أسحارا وأحسادا وعقدا في البيت وفي الجسد، في البيت وفي الولد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وفي الزوج وفي الزوجة وفي الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الضر والمكر والكيد والغلبة والسحر والحسد والعين والأذى والمؤذي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها ظلما عظيما، ظلما عظيما، ظلما عظيما، ظلما عظيما من ساحر وساحرة وحاقد وحاقدة وحاقد وحاقدة، عقد العقد السحرية والحسدية، ومن آثار عيون قوية بين الزوجة وزوجها وعلى أولادها وفي بيتها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تقلب لنا من حول إلى حول، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من شقاء إلى سعادة، ولا من شتات إلى جمعة طيبة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استدفع بها ظلما عظيما من ظالم من ظالم وماكر وخائن وعاقب وساحر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدفع بها ساحرة ساحرا وساحرة حاسدا وحاسدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم يا ربنا اكتب يا ربنا العفو والعافية. اللهم اكتب العفو والعافية لهم أجمعين. وكن لهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليهم. انصر لهم ولا تنصر عليهم. انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيكم أجمعين. والله يقيكم الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والوالدة والذرية أجمعين. بسم الله يرقي البيت. البيت ظاهره وباطنه داخله وخارجه غرفه وصالاته ومجالسه ومجالسه وأثيابه وحوشه. بسم الله يرقي البيت ومن فيه. بسم الله يرقي البيت ومن فيه ومن فيه ومن فيه. بسم الله يرقي البيت وأهله. بسم الله يرقي البيت وأهله. بسم الله يرقي البيت ومن فيه ومن فيه من أهله الصالحين الطيبين الطاهرين. اللهم أن يسألك يا رب أن ترد له أن ترد له من غاب عنه بسبب سحر فيه وحسد وعقد. يا ربنا يا ربنا. بسم الله يرقي البيت. بسم الله يرقي البيت. بسم الله يرقي البيت من سحر فيه من سحر من حوله من سحر عليه من سحر فوقه وتحته من سحر عظيم وآثار الأحساد والعيون والعقد. اللهم احللها بحولك وقوتك. اللهم احللها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم احللها يا ربنا بفضلك علينا يا ربنا وبرحمتك بنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها معقودة ومسمرة ومثبتة. اللهم احللها يا ربنا داخل البيت وخارجه. اللهم احللها يا ربنا مرشوشة. احلل يا ربنا هذه العقد مرشوشة منثورة ومذرورة. اللهم احللها يا ربنا احللها مربوطة ومعقودة. اللهم احللها يا ربنا مكتوبة ومنفوثة من فم ساحر لعين وساحرة. اللهم يا ربنا احللها. اللهم احللها يا ربنا في سبحة. اللهم احللها يا ربنا في خرز. اللهم احللها يا ربنا احللها في زجاج وفي إبر وفي مسمار. اللهم احللها يا ربنا احللها في ورق وفي خيوط وفي شعر. اللهم احللها يا ربنا احللها. اللهم احل يا ربنا العقد في المفارش في المفارش وفي الكنبات وفي الأسرة. اللهم احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها يا ربنا في الوسائد وفي اللحف. احللها يا ربنا في الدواليب وفي الدرج. احللها يا ربنا احللها في زوايا الغرف وفي أركانها وفي وسطها وفي سقفها. يا ربنا احللها يا ربنا احللها. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا العقد القوية عظيمة شديدة. اللهم احللها وفكها. اللهم احللها وفكها. اللهم احللها وفكها. اللهم احللها وفكها. اللهم احللها وفكها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم احللها يا ربنا وفكها. اللهم احللها يا ربنا وفكها. اللهم احللها يا ربنا وفكها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية. احللها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها. احللها يا ربنا احللها واخرج من عليها. احللها يا ربنا احللها واخرج من عليها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في خيوط. احلها يا ربنا احللها مرشوشة في دم وفي قذر. مرشوشة ببول وفي ماء سحر. مرشوشة في دم سحر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. عليها الخدام والحراس يحومون حول البيت وحول الجسد ودخلوا الأجساد ودخلوا في البيت. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. كالمغناطيسي للمسوس الظالمة. كالمغناطيسي لملوك الجن الظالمين الساحرين المشتتين المفرقين. احللها يا ربنا احللها واصهرها واذبها يا ربنا يا ربنا في أجسادهم في أجسادهم وفي بيوتهم. احل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا احللها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل لي عقده. احلل يا ربنا هذه العقد كلها. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها. من الاجساد من الاجساد ومن الاولاد ومن الاولاد يا ربنا احللها يا ربنا. من الزوج والزوجة يا ربنا احللها يا ربنا. من البيت احلها يا ربنا من البيت، احلها يا ربنا من غرفة النوم، احلها يا ربنا من غرف النوم، احلها يا ربنا من الصلاة والمجالس، احلها يا ربنا من الأثياب، احلها يا ربنا من المطابخ، احلها يا ربنا من دورات المياه فيها الأسحار موضوعة ومربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروزة في خيوط وفي سباح ومعلقة ومعلقة وفي الحوض وفي المزرعة وفي البئر. اللهم اطر يا ربنا سحرا في البحر، اللهم اطر يا ربنا اسحارا عظيمة، اللهم احل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقدا كالشبكة، كشبكة الصيد على الزوج والزوجة وعلى الأولاد وعلى البيت، فاهلها يا ربنا وفكها وقطعها ومزقها، ومزقناهم كل ممزق، قطعناهم مزقناهم كل ممزق، قطعناهم في الأرض وما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة، بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة، بسم الله بسم الله على الوالد والولد، بسم الله في البيت في البيت في البيت في البيت، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله على حب الزوج للزوجة، بسم الله على حب الزوجة لزوجها، بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله يرقي البيت وأهله ويطهركم تطهيرا، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا بيتهم، طهر يا ربنا جسادهم، طهر يا ربنا عقولهم، بسم الله أرقي الزوجة الزوجة الزوجة، بسم الله أرقي الأمة الأمة الأم، بسم الله من أسحار كثيرة فيها، بسم الله يرقي الزوجة، بسم الله يرقي الأم من أسحار عظيمة فيها فيها قوية، أخرجها أضعفها أضعفها أخرجها أخرجها، أخلها يا ربنا أخرجها يا ربنا، أذبها وصرها وأخرجها يا ربنا قيئة، وأخرجها يا ربنا غائطا وبولا، وأخرجها يا ربنا عرقا، وأخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك في هذه الساعة فلا ترد يدي عبدك عمر صفرا يا ربنا، فلا ترد يدي زوجها صفرا يا ربنا، اللهم رد الزوجة لزوجها، اللهم رد الزوجة لزوجها، اللهم ردها يا ربنا عاقلة، اللهم ردها لها، اللهم ردها له يا ربنا عاقلة راشدة يا ربنا مؤمنة يا ربنا منك خائفة يا ربنا، قد طهرتها من السحر والحسد والعين والعقد والمسروس، عاجلا لا أجل يا ربنا، الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، اللهم لا ترد وجاءنا فيه، اللهم لا ترد سؤالنا بك يا الله، اللهم لا تردنا خائبين، وكلنا وليا ونصيرا، وكلنا عبدا وظهيرا ومعينا يا الله يا الله يا الله، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أبطل يا ربنا سحر في الزوجة على زوجها وأولادها على دينها وعلى عقلها أثر، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، جعلها هاربة جعلها ناشزة، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذه الأسحار، كثيرة غلبتها كثيرة غلبتها كثيرة غلبتها، عظيمة كسرتها عظيمة كسرتها، يا الله يا الله، اجبر يا ربنا اجبر كسرها يا ربنا، اجبر يا ربنا كسر زوجها، اللهم اجبر يا ربنا كسر في قلبه على فراقها بإتيانها يا الله، عاجلا لا أجلا يا ربنا، هذه الليلة إنك القادر سبحانك القدير المقتدر سبحانك يا الله يا الله، اللهم رد الزوجة لزوجها وأولادها وفي بيتها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، اللهم ألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، اللهم يا ربنا اللهم رد التأليف يا ربنا بينهم، اللهم رد يا ربنا الحب والعشق والقرب بينهم يا الله يا الله، اللهم يا ربنا اللهم امحو ما عليه اللهم امحو ما عليه واسهر يا ربنا ما عليه ما عليه ما على الحب ما على القرب ما على العشق لزوجها. اللهم امحه اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم امحه اللهم ابطله اللهم ازله اللهم اسهره. ما كان في قلبها ما كان في صدرها ما كان في بطنها ما كان في رحمها ما كان في دمها ما كان في راسها ما كان في عقلها ما كان على سمعها ما كان على بصرها ما كان على فكرها ما كان في ظهرها ما كان في أطرافها وما من حولها ما كان فوقها وتحتها وما كان من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وشمالها وما كان في زوجها لها وما كان في ولدها لها وما كان في بيتها لها. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. يا سرد رجاءنا يا ربنا وسؤالنا وتضرعنا بين يديك صفراء. اللهم الليلة الليلة الليلة الليلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا بصبح قريب فيه يا مولانا فيه يا مولانا كرامة فيه يا مولانا كرامة فيه يا ربنا قربا عظيما بين الزوجين. يا الله يا الله فيه يا ربنا إصلاح ذات البين فيه يا ربنا إبطال السحر العظيم فيه يا ربنا دحر العدو فيه يا ربنا قتل الأعداء فيه يا ربنا الصفاء والنقاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إني أسألك أن لا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي يا ربنا أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم إني أسألك اللهم إني أطلبك فلا ترد أيدينا صفرا. اللهم ردهم يا ربنا لبعض ردا جميلا اللهم ردهم لبعض ردا جميلا. اللهم رد التعليف والقرب والحب والعشق يا ربنا فيما بينهم وأزل ما بينهم كالحجب وأزل يا ربنا حجبا بينهم وانصف يا ربنا جبالا بينهم. اللهم انصف يا ربنا كالجبال بينهم يا ربنا فيهم لبعض وبينهم لأجل بعض يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل انصفها ربي نصفا انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفيء. اللهم انصفها يا ربنا انصفها يا ربنا عقدا عظيما عقدا قويا عقدا محكما وموثقا ومثبتا. اللهم احللها اللهم انصفها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال عن الجبال عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا متصدعا من خاشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وألف بين قلوبهم. اللهم إني ألقي بهذه الكلمات التامات من كلماتك يا رب الأرض والسماوات على قلب الزوجة على قلب الزوجة. اللهم يا ربنا فادمغ يا ربنا سحرا عظيما أذهب ألفة ومحبة لزوجها وأولادها وبيتها وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه. ادمغ يا ربنا الباطل ادمغ يا ربنا السحر امحو يا ربنا السحر امحوه يا ربنا امحوه. اللهم يا ربنا أبطله اللهم فكه يا ربنا فكه اللهم انسفه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله لا تردنا صفراء لا ترد أيدينا صفراء لا تردنا خائبين. يا ربنا رجوناك يا ربنا دعوناك. اللهم إني أسألك يا ربنا للزوج والزوجة شفاء شفاء من سحر بينهما شفاء من حسد عليهما وفيهما شفاء يا ربنا من عقد فيهما وبينهما وعليهما من فوقهما ومن تحتهما. اللهم يا ربنا شفاء للزوجين والذرية إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا في هذا البيت. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في هذا البيت فيه داخله وخارجه غائرة غائرة تغلغل فيه يفوح ويفور فيه ويغلي. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم احل عقده اللهم فك مرابطه اللهم اخرج يا ربنا خدامه وحراسه. اللهم طهر هذا البيت اللهم طهر هذا البيت اللهم طهر هذا البيت وطهر اجساده. يا الله يا الله يا الله

بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. من سحر عظيم وحسد شديد وعيون ومن الأسحار والعقاد ومن الأسحار والعقاد كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأطل يا ربنا ما في أجسادهم وما في أولادهم يا ربنا. أطل يا ربنا ما في بيوتهم. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا ما على الدين والاستقامة ما على العقل والرشد والذاكرة والذهن. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا ما بين الزوجين يا ربنا يا ربنا. أطل ما سبب الشتات والدمار والنكال والعذاب والقهر والغلبة والهم والحزن والكرب. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا ما فيهم وعليهم وبينهم من السحر العظيم والحسد والعقد يا ربنا. وأهلك يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين وشاة معتدين فيما بينهم عليهم وفيهم وبينهم. اللهم يا ربنا نجي المؤمنين يا ربنا. نجي المؤمنين يا ربنا من الكافرين الظالمين من البغاة المعتدين. نجي يا ربنا المسحور والمسحورة يا ربنا من ساحر وساحرة يا ربنا من جنود السحرة أجمعين يا رب العالمين. حصرهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصر يا ربنا عقولهم وأجسادهم يا ربنا وأذهانهم. حصر يا ربنا حب الزوج لزوجته وحب الزوجة لزوجها. حصر يا ربنا الذرية. حصر يا ربنا البيت البيت البيت. حصرهم يا ربنا أجمعين. حصرهم يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.